المعتمد الذي يدل عليه ظاهر القرآن. وأما قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون، هذا المراد به المشركون الذين عبدوا غير الله، نعوذ بالله من الشرك. على كل دل على أنه لا يجوز تعبيد الاسم لغير الله، لا يجوز أن تعبد أولادك لغير الله، عبد النبي، عبد الكعبة ونحو ذلك، هذا شرك لا يجوز. كثير من العجم هدانا الله وإياهم يقولون غلام نبي، غلام بمعنى عبد، عبد النبي، غلام رسول، عبد الرسول، هذا شرك لا يجوز، لا يجوز تعبيد الاسم لغير الله إطلاقا، فمن فعل ذلك فقد أشرك، فإن اعتقد فشرك أكبر، وإن لم يعتقد فشرك أصغر، وهو أعظم من جميع الكبائر والعياذ بالله. فلا يجوز تعبيد الاسم لغير الله، نعوذ بالله من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال المؤلف رحمه الله، قال ابن حزم رحمه الله: اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، هذا كله حرام وشرك لا يجوز أبدا. قال المعلق قول، قال الشارح ابن حزم هو عالم، نعم، قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، يعني إلا عبد المطلب. وهذا الاستثناء فيه نظر، لأن هذا اسم جاهلي، أما في الإسلام فلا يجوز أن يقال عبد المطلب، لأنهم إنما قالوا عبد المطلب ظنا به عبودية الرق، يعني مملوك لعبد المطلب لا الخلق والإيجاد، فلهذا استثنى ابن حزم. ولكن الاستثناء هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقول للمملوك وضئ ربك، ونهى المملوك أن يقول ربي، كل ذلك تأدبا مع الله، فلا يجوز أن تقول عبدي للمملوك، لأن العبيد عبيد الله، ولو كان من باب الرق لا يجوز تأدبا مع الله عز وجل، فالعبيد كلهم عبيد الله، والإماء إماء الله. فاستثناء ابن حزم هذا فيه نظر، فلا يجوز تعبيد الاسم لغير الله إطلاقا. قال ابن حزم هو عالم الأندلس، أبو محمد، الأندلس بلد معروف في المغرب، أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم القرطبي الظاهري، صاحب التصانيف أي المؤلفات، توفي 56 و400 من علماء القرن الخامس رحمه الله، وله 72 سنة من العمر رحمه الله. وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وهو ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هذا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم. وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. حكى رحمه الله ابن حزم اتفاق العلماء رحمهم الله على تحريم كل ما عبد لغير الله، لا يجوز أن تعبد ولدك لغير الله، عبد النبي، عبد الولي، عبد الكعبة، كل هذا شرك لا يجوز، لأنه شرك في الربوبية والإلهية. فالعبيد عبيد الله، لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده لا شريك له، وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. فمنهم من عبد الله ووحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته، وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، أحكام الله نافذة عليهم، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة، جميع الخلائق عبيد الله سبحانه وتعالى. وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، اللهم اجعلنا منهم، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، أي عبده المؤمن المخلص. قوله، قول ابن حزم: حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، حيث قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كل للعموم، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها، لأن أصله من عبودية الرق. قالوا: عبد المطلب يعني مملوك للمطلب، من عبودية الرق لا من عبودية الخلق. وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة، المطلب أخو هاشم قدم المدينة، وكان ابن أخيه شيبة. عبد المطلب اسمه الحقيقي شيبة الحمد، عبد المطلب اسمه الحقيقي شيبة الحمد، وكان ابن أخيه شيبة، فهذا قد نشأ في أخواله، الخال أخو الأم، في أخواله بني النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن وهو شيبة الحمد. فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب، المطلب عمه، أخذه من المدينة وأتى به إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، المطلب عم شيبة الحمد أتى به إلى مكة، فقدم به مكة وهو رديفه، هذا شيبة الحمد راكب وراء عمه المطلب، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب، ظنوا أنه عبد مملوك للمطلب، وهو في الحقيقة ابن أخيه اسمه شيبة وأبوه هاشم، فقالوا: هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم وركبه، ركبه هذا الاسم عبد المطلب، وترك اسمه الحقيقي شيبة الحمد، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبق للأصل معنى المقصود، يعني أنهم ظنوا أنه مملوك للمطلب. وعلى كل حال، حتى من جهة الرق نهينا أن نقول عبد فلان ولو كان من جهة الرق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي، تأدبا وتعظيما لله تعالى، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، وهذا من باب الإخبار، يجوز في باب الإخبار ما لا يجوز في باب الإنشاء. إنشاء تنشئ اسم مثل هذا ممنوع، لكن إخبار عما قد مضى يجوز من باب الإخبار. وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له السقاية وفي ذريته من بعده، وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب، أحد أولاد عبد المطلب، وتوفي في حياة أبيه عبد الله، توفي في حياة أبيه عبد المطلب. قال الحافظ صلاح الدين العلائي في كتابه الدرة السنية في مولد خير البرية: كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما. عبد الله كان عمره 18 عاما وحملت آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه عبد الله عمره 18 عاما. ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله، أي ليشتري تمرا لأهله، فمات بها عبد الله عند أخواله بني عدي ابن النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. قلت: وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، أي عمر، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمل. أقوال: توفي أبوه والنبي صلى الله عليه وسلم عمره 28 شهر، أو أقل من ذلك، أو أنه حمل في بطن أمه. توفي بالمدينة عبد الله وكان قد قدمها ليمتار تمرا، أي ليشتري تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام، وعاش 25 سنة. قال الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. وتوفيت أمه آمنة بالأبواء، اسم مكان على طريق المدينة، وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني عدي ابن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين و100 يوم. توفيت أمه وهو صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنين و100 يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما ماتت أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده، فكان في كفالته إلى أن توفي جده، وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم عليه السلام حملت حواء عليها السلام، فأتاهما إبليس أعاذنا الله منه فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتطيعنني أو لأجعلن له، أي للولد، قرني أيل، يعني قرني تيس الجبل، فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا الولد. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. يعني مجرد تسمية، ولم يعتقد في إبليس قاتله الله ولكن أطاعه، فهذا من نوع الشرك الأصغر. قال: وله لابن أبي حاتم بسند صحيح عن قتادة وهو من التابعين رحمه الله قال: شركاء في طاعته، يعني أطاعاه في معصية الله ولم يكن في عبادته، يعني شرك أصغر. وله بسند صحيح ابن أبي حاتم عن مجاهد رحمه الله في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق خاف أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قد قدمنا نظيره، أي مثله، عن ابن عباس رضي الله عنهما في المعنى. قوله: وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. قال شيخنا رحمه الله: إن هذا الشرك في مجرد تسمية، لم يقصد حقيقته التي يريدها إبليس، يعني أطاعاه في التسمية ولم يعتقد أن إبليس هو الذي يتصرف، فإن هذا كفر، لم يحدث منهما اعتقاد، وإنما أطاعاه في الاسم فقط. قال: وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد التسمية، لم يقصد تعبيده لغير الله. وهذا معنى قول قتادة رحمه الله: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. على كل، لا يجوز تعبيد الاسم لغير الله أبدا. لا يجوز عبد النبي، غلام نبي، غلام رسول، عبد الكعبة، كل هذا شرك، لا يجوز أبدا. فالعبيد عبيد الله جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فعلينا أن نحذر الشرك ونحذر وساوس الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال الشارح رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة رحمه الله، ورواه البخاري رحمه الله. أسماء الله لا تحصى، إنما هذه 99 من حفظها وآمن بها واعتقدها الله تعالى يدخله الجنة. وأسماء الله كثيرة، كما دل على ذلك الحديث في دعاء المكروب. علم النبي صلى الله عليه وسلم من أصابه كرب أن يدعو، يقول: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا محل الشاهد، أن هناك أسماء انفرد الله بعلمها أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. حديث صحيح يأتي تخريجه إن شاء الله. والله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، ندعوه بأسمائه الحسنى. وأما التوسل البدعي بحق فلان، بحق النبي، بحق العشرة وغيره، هذا بدعة لا يجوز. التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، لا بجاه فلان ولا بحق فلان، فإن ذلك غير مشروع. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال المعلق: في قرة عيون الموحدين، أراد رحمه الله بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بالأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء الحسنى والصفات العليا والأعمال الصالحة. قال عن أبي اليمان عن أبي الزناد عن الأعرج عنه، وأخرجه الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. وزاد بعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس أي المنزه عن جميع النقائص، السلام أي السالم من كل نقص وعيب، المؤمن الذي يصدق أنبياءه ورسله بالمعجزات، وأيضا يؤمن الخائفين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. المؤمن إما أن يكون من معنى بمعنى التصديق، فالله يصدق أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام حيث يؤيدهم بالمعجزات، ويمكن من الأمان، فالله يؤمن عباده المؤمنين من المخاوف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، اللهم اجعلنا منهم. المهيمن أي الحفيظ على كل شيء سبحانه وتعالى، العزيز الذي لا يرام جنابه، لا يريده أحد بسوء، هو مالك الملك العزيز جل وعلا. الجبار تبارك وتعالى يجبر الكسر ويرحم عباده سبحانه وتعالى. المتكبر عن كل نقص وعيب، الخالق البارئ بمعنى الخالق، المصور القهار، يفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الغفار لمن تاب وأناب، اللهم اغفر لنا، الوهاب يهب لعباده من فضله، الرزاق الفتاح الذي ينصر عباده المؤمنين، العليم الذي علم كل شيء سبحانه وتعالى، القابض الذي يضيق على من يشاء، الباسط يوسع الرزق لمن يشاء، كل ذلك ابتلاء واختبار، الخافض يخفض الكفار، الرافع يرفع المؤمنين، المعز يعز من أطاعه، المذل يذل من عصاه، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، السميع يسمع كل شيء، البصير يرى كل شيء، الحكم يحكم بين العباد، العدل جل وعلا، اللطيف الذي يعلم كل شيء مهما صغر، الخبير الذي يعلم كل شيء، الحليم يؤخر العقاب عن العباد العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى، الغفور الشكور يشكر لمن أطاعه سبحانه وتعالى، العلي ذاتا على العرش استوى استواء يليق بجلاله، وقدره عظيم وشأنه عظيم سبحانه وتعالى، الكبير أي العظيم جل وعلا، الحفيظ يحفظ أعمال عباده وأقوالهم، المقيت يقوت عباده ويرزق عباده سبحانه وتعالى، الحسيب اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، الجليل أي العظيم الكريم صاحب الكرم والجود، الرقيب يرقب عباده ويعلم أقوالهم وأفعالهم، المجيب يجيب من دعاه، الواسع علمه واسع تبارك وتعالى، الحكيم أقواله لحكمة ومقاديره لحكمة وخلقه لحكمة، لا يخرج شيء عن حكمته سبحانه وتعالى، الودود الذي يحب عباده المؤمنين ويحبونه، المجيد بمعنى العظيم، الباعث يبعث الموتى يوم القيامة، الشهيد شهيد على عباده، الحق الذي لا حق أحق منه، الوكيل القوي المتين بمعنى الشديد، الولي ولي لعباده المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا، الحميد المحمود في أقواله وأفعاله وفي كل شيء محمود سبحانه وتعالى، المحصي أحصى كل شيء عددا، المبدي الذي بدأ الخلق، المعيد الذي يعيدهم يوم البعث والنشور، المحيي المميت، الحي القيوم الواجد أي المالك لكل شيء، الماجد أي العظيم، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي اتصف بجميع صفات الكمال، الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي يحتاج إليه جميع الخلائق سبحانه وتعالى، القادر المقتدر المقدم المؤخر، الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر العالي فوق عرشه، الباطن يعلم كل شيء، الوالي مالك كل شيء، المتعالي سبحانه وتعالى على العرش استوى استواء يليق به، البر المحسن إلى عباده، التواب يقبل توبة التائبين اللهم اغفر لنا وتب علينا، المنتقم من كل جبار عنيد، العفو اللهم اعف عنا، الرؤوف أي الرحيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط أي العادل الجامع يجمع الخلائق يوم القيامة، الغني الذي هو الغني الحميد، المغني يغني من شاء اختبارا، المعطي المانع، الضار النافع، النور الهادي البديع، الباقي الوارث البديع الذي خلق الأشياء ابتداء، الباقي كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، الوارث يرث الأرض ومن عليها، الرشيد الصبور جل وعلا. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب، والصحيح أن هذا جمعه العلماء رحمهم الله، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسرده بهذا السرد، إنما جمعه العلماء رحمهم الله. ف قال: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث، والذي عول عليه أي اعتمد عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، يعني من بعض العلماء، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن